يومك بالظبط. يوم ما قالوا لي قسطره تاني رحت ماشي. قلت لهم لا. اللي قبلها اللي هي من كذا سنه دي كان اقل من كده بكتير، اخف من كده 100 مره، وركبوا لي خمس دعامات. خمس دعامات صح؟ مره واحده وان شوت. انت شوت واحد ركبت خمس دعامات وان شوت، والسته ركبتها لوحدها؟ كانت لوحدها قبلها ب10 سنين. قبلها ب10 سنين خمس دعامات وان شوت في عمليه واحده. سمعتوا الكلام اهو اهو. والألم اللي كان موجود ساعة ما ركبت الخمس دعامات لا يقارن بالألم اللي جه بعد كده وانا مشيت وجيت لك تاني يوم. لا يقارن، بقول لك اقل منه 10 مرات. اصل انت كنت واكل كفتة. لا انا كنت مبدع. يعني بصوا ركزوا بقى يا جماعة، يوم ما جه لعادل الألم هو كان واكل عامل حاجة. كنت واكل 3 ايام لحمه ورا بعض، كنت في الساحل واكل 3 ايام لحمه ورا بعض، وكان بقالي سنتين ما اكلتش مانجا وكلت مانجا كميه. سمعتوا كل مانجا؟ سمعتوا يا باشا كل مانجا؟ مانجا ولحمه. مانجا ولحمه اتذبح يا قلبي. بعد 3 ايام بطنه اتنفخت خلاص مش قادر، راح المستشفى هيقول لك دعامه. امال هيقول لك ايه؟ وقعدنا فترة لو حضرتك فاكر عبال ما الانتفاخ ده راح، قعدنا اسبوعين عبال ما الانتفاخ ده راح. طبعا احنا عبال ما بطنك خلي، بس خلي بالك اصل هما اللعبة بتحصل على ايه؟ على التروبونين، على اللي هو السي كي ام بي، فاهم؟ ويقول له تعالى. هما بيمسكوا موضوع التروبونين بس. لا التروبونين عالي، قلت لهم عادل التروبونين هينزل في 3 ايام وحصل. بس خلي بالك اصل انت في حاله دلوقتي حاله ماساه، انت متسمم وبطنك مسدوده، متسمم وبطنك مسدوده، فخلاص. ودي المره الوحيده اللي انا يعني فهمت يعني ايه بطنك مسدوده. بطنك مسدوده فعلا. ايوه مسدوده صح. مجرد دي فعليا الايكو، اقسم بالله الايكو بتاعك وانت بطنك مسدوده غير بطنك فاضيه. يعني انا عندي طبعًا. عيان كان عنده عضله القلب 35، قلت له في نفس اليوم السونار، قلت له بطنك منفوخه، راح خلص فض بطنه عمل الايكو تاني يوم، الايكو يا باشا اختلف، طلع من 35 ل 57. يا باشا انا ما عملتش حاجه، انا فضيت بطنك خليت القلب يتحرك بسهوله بس وخلاص، مش عايز حاجه. وقصه ان كل اربع خمس ايام نعمل فلويد داي كده اللي هو يوم سوائل بس كده زي ما حضرتك كنت بتتكلم، ايه رايك انت في الحدوته دي؟ موضوع رائع. انا كان مشكلتي بس ان المدام عند حضرتك كان دايما فيها خلاف معايا في الكلام بتاعي. صح صح. لا لا لا لا والله ده بالعكس، ده هي ملتزمه تماما بجد. خد بالك اصل هي نتيجه، انا حد خس 40 كيلو تمام. سامعين يا جماعه الراجل بيقول انا مش فاكر دي، اقسم بالله ما فاكرها. لا لا انا كان وزني 134 كيلو بالظبط تمام. انا بفضل الله يعني تبارك الله انا وزني النهارده 97، انا طولي 190. بسم الله ما شاء الله. تمام يا دكتور. وعندنا تحول عضلي بنسبه حوالي 9%. الله اكبر. يعني مش مساله طبه ميزان، انا بكلمك امبادينج يعني. الامبادي عامل ان في نسبه تحول، والحاجه و30 كيلو دول نزلوا منهم 31 كيلو دهون وحاجه وحوالي 6 7 كيلو. يا باشا الدهون دي بقى من بطننا ومن على الكبد ومن على القلب ومن على الامعاء ومن الاحشاء. انا طول عمري اللارجد فاتي ليفر، طول عمري اللارجد فاتي. انا جبت لحضرتك من شهر ونص كده السونار بتاعي وهو نورمال سايز. شفته بنفسي. ايوه صح. اما كنت عندي اخر مره. ايوه ساعتها اما جبت لي الساعه. لا لا لا لا ده بعدها خالص يا دكتور. اخر شفت بقى محمد عادل اسكندراني ما بينساش. بص مركز ازاي، يوم الساعه كان يوم تاني. اخر مره لما كان الانتفاخ قلت لي اعمل لي سونار، وكنت باخد حبوب الكربون، فحضرتك قلت لي اعمل لي سونار على بطنك، فالسونار كان مطلع لو حضرتك خدت بالك في اول سطر فيه من فوق ان الليفر النورمال سايز. النورمال سايز ليفر خلاص. احنا كان بقى لنا قد ايه؟ من شهر 9 2023 بالظبط كده، يبقى لنا سنتين وثلاث اربع شهور كده. انا عايز اقول لحضرتك انا مش باخد دواء كوليسترول تماما من ساعه ما مشينا على النظام. ايوه انا طبعا عشت 10 سنين باخد كريستور. كان 10 سنين كريستور، 10 سنين ركز في كريستور. في الاسامي في الكلام اهو. تمام يا دكتور. لغايه 9 23 عمر ما الكوليسترول بتاعي الليبيد بروفايل يعني بتاعي كان مظبوط. انا عملت ليبيد بروفايل اول امبارح عندنا مع حد يعني انت عارف. بس انت كان خس اصل خلي بالك ركز معايا،

وجالي العياده، قلت له يا ابني طب انا فلوسي انا اولى، طب ما تديني الفلوس بتاعت كليفلاند دي. طيب انا انشر بيها علمي بدل ما انتوا طالعيني على كليفلاند. طب ليه يا ابني؟ ما انت عندك دكتور في مصر، ولا عشان انا مصري؟ لا لا، انت احسن من اي كليفلاند ولا مايو كلينيك ولا اي ولا الكلام ده خالص يعني. يا ابني والله والله مشكلتي ان انا مصري، بس عربي بتكلم عربي، مصري وبتكلم عربي. هم عاملين، انت شفت الهرم الغذائي الجديد؟ ما شفت انت التهريب؟ هو جابوا اللحمه وجابوا الزبده يا باشا، والله تجاره يا باشا، عمل حصل اوفر برودكشن. عادل انت في التجاره وفاهم كلامي، دلوقتي عملوا بقر كتير وزبده كتير والدنيا باظت. نعمل ايه بقى؟ الحل بتاعنا نعمل ايه يا حاج عادل؟ رد عليا. طبعا لازم نعدل، نعيد رسمه الاستهلاك. ايوه رسمه الاستهلاك بس وخلاص. حبوب يعني لخبط يعني هيستامين. بص محمد عبد المنعم ده دكتور على فكره، يعني دكتور بقى معانا وصديقه. شربيني ده دكتور برضه بتاع بطنه. فالناس دي يا باشا بيتفرجوا دلوقتي معاك وهم نفسهم طبقوا الكلام على نفسهم. تامر الباز اكيد انت بتسمع اسمه كتير معايا في اللايف. طبعا عارف دكتور تامر، طبعا بشوفه على طول مع حضرتك طبعا. فانت يعني الناس دي عارفها صح؟ الناس دي يا باشا انا تصدق بالله ان انا كنت مستني اللايف بتاعك ده من زمان، وقلت انت مش هتعرف تخش دلوقتي بقى على اللايف، هتبقى لا لا والله خالص بالعكس. انا ما كنتش عارف ازاي، بس انا فضلت ادور في الاوبشنز لغايه ما لقيت فيه ريكوست بنعمل له سيندنج وانت قابلت. والنبي عسل، والنبي بص عسل، والنبي قمر، بص قمر ازاي. ربنا يبارك في حضرتك. قالوا له هنوديك كليفلاند، هنوديك مايو كلينك. عادل انت حياتك عندنا اهم، مش وعادل جالي. قلت له عادل انت مش محتاج حاجه يا ابني اصلا، والله العظيم ما محتاج حاجه خالص عادل. واقسم بالله ان عادل ابو زيد بقاله 15 سنه بيتعالج غلط، ها والله العظيم، وكل اللي عمله نونسنس، وكل اللي عمله ضد الطبيعه، ها وعلاجه ما كانش كده. بص يا دكتور، وده يمين وده يمين مني، وحق لا اله الا الله ويمين الله يا دكتور صادق. وانت تعلم يمين الله بالنسبه لي ان انا يا دكتور ما شفت الليبت بروفايل بتاعي بالمنظر ده على مدار 10 سنين. كنت باخد كريستور 10 مللي جرام اون ديلي بيزس، تمام؟ ما شفت الليبت بروفايل ده غير بعد ما مشيت على النظام وبطلت الساستز، بطلت دواء الكوليسترول. انت كنت بتاخد حاجه مع دواء الليبانسيل؟ كنت بتاخد كريستور وحاجه ثانيه الليبانثيل؟ بتاخد كريستور واسبرين بروتكتور 100، وكنت باخد بلافكس. باخد نبلت 5 مللي جرام. هي دي كانت الروشيت نبلت، مع ان انا مش مريض، انا مش مريض ضغط برايمري، يعني انا عمري ما كان عندي ضغط. دكتور محمود صلاح بيه، صباح الخير. دكتور محمود صلاح اكيد انت عارفه، اللي هو بيتكلمنا على الخوارط، عامل حلقه عن القمح والقمح الكامل وكيفيه الاستغناء بيه عن بقيه الاغذيه. يا باشا هو ده الكلام، ده الكلام اللي يوزن. اكل حبوب وقفل. يا دكتور ما فيش حبايه قمح داخله مصر، انا بكلمك صدقك. انت فاهم، انت عارف مش معدله وراثيا، وبيجيبوا الشهادات، يعني كلام مش هينفع اتكلمه يعني اونلاين، بس يعني اي قمح معدل وراثيا خلاص. على فكره على فكره عادل ابو زيد هو يمكن من كبار مصدري البطاطس في مصر، عشان انتوا فاهمين، ويمكن هو اللي بيودي البطاطس للشركات اللي بتعمل بطاطس جاهزه اللي انت بتحمرها دي، عشان خاطر ما يبقاش بنعمل دعايه برضو. هو اللي بيودي لهم البطاطس، وهو اول واحد نبهني البطاطس دي من دي، فلو دي فيها مبيدات دي هيبقى فيها مبيدات. دكتور محمود صلاح بيه، انا سعيد يا باشا ان حضرتك موجود معانا والله في اللايف، بس هو يمكن اللايف انت دخلت وعادل القصه بتاعته مشوقه يعني. فعادل في السوق ده، انا مني بشتغل في اللوجيستكس، فكل حركه الاستيراد والتصدير والبضائع قدام عينينا يعني، ففاهمين الدنيا ماشيه ازاي بالظبط يعني. يعني انا مني بشتغل في الشيبنج، كل التصدير والاستيراد والحته بتاعت اللوجيستكس وتعبئه البطاطس والحاجات دي كلها. انت اللي قلت لي طبعا احنا كنا مسؤولين عن تصدير ده المنتج ده، وعلى فكره المنتج اللي بيتعمل في مصر بيتصدر للعالم كله. ايه ما انا عارف، يعني المصنع اللي في مصر اللي حضرتك بتكلمه ده مسؤول عن كل البطاطس، المطعم المشهور الكبير اللي انت عارفه يعني في العالم كله، في الدول العالمية. تمام. يعني هو اللي بيدي لهم البطاطس، يعني هو اللي بيدي ماك بطاطس، وبيدي هو بيدي البطاطس. طبعا وورلد وايد. يعني اللي احنا بنطلعه، فاحنا لو عندنا مبيدات رايحه لهم وبناخد من عندهم حاجاتهم.

لا ما بقولش حاجة، بقول لك الفلة في المنافلة. بقول لك أنا خبرتي في السكر 45 سنة. إيه ده؟ ده أنا ده أنت ده أنت خبرتك في السكر قدي أصلاً. أنت خبرتك في السكر قد أنا شخصياً. حضرتك دلوقتي كده لازم أنا أقف لك يعني وسكري واقع في الأرض. من أول ما شفت سعادتك وأنا سكري واقع في الأرض الصراحة، مش عارف أجيبه يعني. حضرتك أنت جامد قوي في السكر ده، أنت ده انت جامد جدا، ده انت ده انت ده انت السكر ذاكرته 45 سنه. طب ما استفدتش حاجه؟ ما استفدتش ان الدواء ده غلط اصلا يعني؟ ما اصله بيقول لي اه. بتقول ايه يا اخويا؟ بقول الهايبوجلايسيميا ايه اللي جابها؟ بيقول لي بتقول ايه يا اخويا؟ ما بقولش حاجه حضرتك. هو انت في ايه؟ انت مش كنت من شويه استاذ دكتور وبتاع، بقيت بتقول ايه يا اخويا دلوقتي؟ بتقول ايه يا اخويا؟ انت مش جماعه، انت من شويه كنت بتقول لي اتكلم، خليك دكتور يا دكتور. دلوقتي بقيت يا اخويا؟ ده انت غريب قوي. لا كده بقى اسلوب خالتي، احنا كده قاعدين في الترب مش قاعدين بنتكلم مناظره. انا بقى بحب اسم هاجر ده. ايوه يا باشا حمدي، ما بسيبش حق حمدي. اه خد كلمتين في الاخر. سامي ابراهيم بيقول لك سجارك ايه يا دكتور عشان اشرب نفس النوع دي؟ ماربورو احمر. قلب على الوش الحقيقي. اه ما اصطبط بيتهم خلاص. سيبك بقى من استاذ دكتور من الهجس ده كله. باشا ساعة الجد كل الوشوش هتتقلع، والجايد لاينز الامريكاني والكندي. طب يا باشا طالما هي قوانين، ليه مش قانون واحد؟ ليه الامريكاني ليه قانون وليه الكندي ومع انهم كلهم توابع لبعض بالمناسبه؟ يعني الكندي والامريكاني والبريطاني مسمعين في بعض يعني حدوته، وكل واحد عاملها جايد لاينز. طب ما فيش الايجيبشن جايد لاينز؟ مؤمن صابر اهو، خليك مع مؤمن وسيبك من هجر وحمدي. لا انت غلس، انت عيل غلس وكلامك غلس، فهمت؟ فانا هسيبني منك انت بقى. انا ليا نظره مربورو احمر. ايوه مع انها فيها عجز اليومين دول في مصر بس مش مهم. بقول لك انا هناقشك بالجايد لاينز. الزور يا بروف الصبح فيه بلغم كتير. هي هي هي هي هي هي هي هي هي الواد ده دمه، الواد ده حسون على الواد ده حسن الواد ده. اعمل له هايد بس هو بيسليني. اه كاتب خاصة بالنون يلا مؤمن. بص اعمل له، هعمل لك حركة حلوة يلا مؤمن. بص حركة حلوة سسبند. بص بص اقعدك كده بقى، انت كده سسبندد. عارفين ايه سسبندد؟ يعني انت دلوقتي مبني للمجهول، وهنجيب عيال صغيرة تجري وراك تقول المجهول اهو. فين الاستاذ خشبة؟ نسيت وديع خشبة فين؟ سامي وديع خشبة فين؟ فين سامي وديع خشبة لتكريم الإنسان؟ فين؟ أقول لك أنا سامي وديع خشبة. أنا كنت والله يعني كنت محضر كلام أقوله النهاردة بس خلاص هو عادل. أسماء نشيل له الزور؟ لا مش هنشيل له، هنسيب زوره زي ما هو عشان يلاقي في بلغم الصبح. يعني زي مؤمن ده ما نشيلوش زوره. اما يجي يقول لي انا في بلغم في زوري الصبح خاصة زي ما هو كتبها كده بالته الف، ته مفتوحة الف، هي خاصة ته مربوطة عليها شرطتين عشان نعلمها. فالنون تنطق ولا تكتب، هنا تنطق ولا تكتب، عشان كده هي اللغة العربية مش كلها فونيمكس، يعني مش كل ما ينطق يكتب، ومش كل ما يكتب ينطق. يعني اللام الشمسية لا تنطق، بنقول الشمس لكن هي ألف لام، لكن البلغم في الزور معروفة، البلغم في الزور. فده تسيب له البلغم في الزور يموته، عشان اللي زي ده لازم يموت خاصة كده يا أخي. كلا مش مبني على السكون، ده مبني على خازوق. الواد ده مبني على خازوق. مؤمن ده، المؤمن قال. انت مؤمن انت؟ يا نهار اسود. دكتور شوف الرابط اللي ارسلته لك، نريد رايك. حاضر حاضر، اشوف الرابط. حاضر، بس اوعى يكون الرابط ده فيروس، ادخل ما اطلعش، يعني يكون الفيروس. انت بعت لي اللينك فيه فيروس. كمل فلسفتك، بارك الله فيك. في نظرتك بالنسبه للبيض مشكوره. انا خلاص البيض خلص. بص، في واحد هنا لسه مستني الجزء الثاني من البيض. ياسين الاحمد، شكرا يا ياسين الاحمد، شكرا شكرا. سامي وديع خشبه، سامع وديع خشبه. هند عبد الحميد 2432، ده رقم تليفونها. هند عبد الحميد 2432 دي هند اللي كل ما جوزها متجوز مخلفه سبعه وجوزها متجوز واحده ثانيه، دي هي دي هند. حرف الهاء، هند. قول لي يا هند. بص بقى يا باشا، الجسم البشري، بص انا هقرا لكم هنا مقاله، هي قصيره، هي قصيره كلها 10، وهنعمل مسلسل البيض الجزء الثاني. الشوكه العظميه اتحسنت بفضل الله، بنقول لدعاء الليسي شكرا يا دعاء. البيض خلص، تاخد جبنه. ايوه صح عم نعم، ونبي اجرد اجرد المخازن. اجرد المخابئ بسرعه، اجرد هذه المخابئ. راي حضرتك في السجاير وافضل طريقه نبطلها، راي حضرتك في السجاير انها مفيده، وافضل طريقه ان انت تبطلها انها غليت. لكن السجاير مفيدة، انت هتبطلها عشان انت معكش فلوس، انت فقير فتبطل السجاير عشان انت معكش فلوس. رد عليا يا دكتور، الشراء عند حضرتك فعلا ب 4000 جنيه؟ اه. فين عيادتك؟ عشان انا مش فاهم حاجة، وتخصصك ايه؟ الناس دي كلها انا عارفها. ولا خلي بالك ماجد يسمع. اه ليه يعني؟ ماجد المصري ماشي، يشرب من البحر. الدكتور ده انا في نظره ما اناش راجل. اه. بتقول يا خالد يا بوجي، عارف انت خالد بوجي ولا ابو خالد يا بوجي؟ بقول لك الخميس ان انت ابوك ضحكتوا عليا يا خالد. مين اللي ضحكوا عليك يا خالد؟ انا يا باشا. ضحكت على مين يا خالد يا بوجي؟ ضحكت عليك انت يا خالد يا بوجي. النظام يناسب حالة صرع مع وجود بقرة بالمخ؟ اه، وحتى لو البقرة على الحيطة، يعني حتى لو البقرة يا أستاذة هند عبد الحميد 2345، أنا دكتور في البكالوريوس بس. اللي جنب المجان، لا ماجد شفت صوته ناعم ازاي؟ شفت صوت ماجد ناعم ازاي؟ أنا في نظر الدكتور ده مش مكتمل الرجولة. ولا ما تجمد يا مالك. حتى لو مش بقرة، حتى لو عنده خلية نايمة. قلنا بقى يا جماعة ما تضحكونيش، خلوني بقى أقول النظرية بتاعتي قبل ما أنساها. يعني أنا عايز أقول كلمتين. هل تعلم ان الانسولين هو الدواء الوحيد لو حقنته في جسم حضرتك بيوطي السكر؟ هل تعلم هذه المعلومه؟ ادي قلت لك معلومه جديده النهارده اهو. هل تعلم ان الدواء الوحيد على وجه الارض اللي انا لو اديته لك حقنته في جسمك يوطي السكر؟ فبناء عليه رسمنا مرض كامل اسمه مرض السكر. ليه؟ عشان انا عرفت احقن الانسولين من بره واوطي سكرك. فهمت حاجة؟ يعني أنا بنيت مرض السكر على إن دواء السكر، دواء الأنسولين بيوطي السكر بس. بناءً عليه خلقت حدوتة اسمها سكر ونقص أنسولين. موتنا نفسنا بدواء، يا باشا ما ينفعش، أقسم بالله هرمون الأنسولين ده ما يتفرس بره بره الكبد خالص، هو آخره جوه الأمعاء. ما يعديش حاجز الكبد، أنت عديته يعني بفرزه من هنا. وبعدين اما تيجي تستضيفني ما تقوليش ناخد الراي الاخر، انا الراي الاخر.

له علاقة أصيلة بتغير حالة الجسم تفاعلاً عصبياً هرمونياً مناعياً تحسسياً مهما كانت نوعية المدخلات. يبقى معنى كده إن مش أكل فيه سكر فعلى السكر، أكل فيه بروتين فعلى اليوريك أسيد. غلط غلط، كلام غلط. ارتفاع وانخفاض هذه القيم الاستدلالية عن معدلات رصدها المعتادة علاقته الأصيلة بتغير حالة الجسم تفاعلاً عصبياً هرمونياً أو مناعياً تحسسياً مهما كانت نوعية المدخلات. يبقى معنى كده إن أنا ككائن بطة برجل بطة أتساوى أنا والنمر، أكل اللحم وأشارب الدم. فهمت حاجة؟ أنا راجل بطة برجل بطة سويت بالنمر أكل اللحم وشارب الدم. إحنا الاتنين عندك كرياتين وأنا عندي كرياتين، عندك يوريا أنا عندي يوريا، عندك سكر وأسيتون أنا عندي سكر وأسيتون. يا باشا مهما كان أكلك ما أنت جسمك هيرد، جسمك هيرد بناء على استراتيجية. الاستراتيجية دي سببها إن أنت حطيته في ستريس، الستريس ده هرد عليه بالطريقة الفلانية. فهمت حاجة ولا لأ يا دكتور صلاح عطية؟ طيب رقم 10 والأخيرة في البيان، قدرة الجسم على التعافي والتشافي إحلالاً واستبدالاً، تصنيعاً وتخليقاً، تصدياً ومنعة، تشكيلاً وتفريقاً، متكاملة متناسقة غير متناهية إلا بالموت. صحتك نسبياً تساوي قدرتك على تجنب المدخلات السامة، صفر مدخلات، صحة لا نهائية. وده كان آخر حاجة في البيان. البيان من 10 بنود ومضيت عليه في الاخر، هنزلكم ده PDF تخلوها عندكم للذكرى. ماشي، منهج حياة، زيرو دواء زيرو دواء، انا كلامي I mean it كلها، زيرو دواء. انا ماليش مصلحة، انت صحتك بين ايديك. انا خلصت كلامي، انا خلصت كلامي، انا شرحت كل حاجة اعتقد، ما سبتش حاجة لحد السجمويد. قلتك لمسكه كده، انت عارف لو مسكته يعني، انت لو بص، انت بص اهو، انت كده كده بطنك كده اهي، صدرك اهو بطنك اهي، لو مسكته انت كده بايديك ورفعته، ورفعت كده السجمويد بايديك تفك رجليك، لو رفعته بايديك كده اهو تفك قلم صدرك. احمد صبري ده مريسي ما تتكلمش، طالما ما طلعتش معايا لايف دلوقتي ما تتكلمش. احمد صبري ده لسه صاحي لحد الساعه 5 الا ربع اهو، ما طلعش معايا لايف. البيان ده هنزله، وهنزل معاه PDF دي. والله المستعان. عالي السبع الفايدي، لو سمحت انا عندي دون ثلاثيه 660، في وحاله في المحله 33000 دون ثلاثية. خش معاها سبق بقى. لا انت ممكن تعيد الفيديو مرة واثنين وعشرة. اصلا قلتهم كل العشر بنود قلتهم في كلمتين. يعني انت عيد او عيدت الفيديو كذا مرة هتلاقي نفسك انت وصلت للي انا عايزه. لو مسكت قولونك بايدك ورفعته لفوق. الحمد لله على السلامة يا دماريسي. ده بريس يقولك ده لسه راجع من المطار، الحمد لله على السلام. لو رفعت قولونك بايدك من الحته انا قلتك عليها دي من الناحيه الشمال ورفعته لفوق، رجليك تفك والقلم بتاع صدرك يفك القولون من هنا. يا باشا قلم الصدر نغزه القلب من قولون حضرتك، ارفعه كده بايدك يفك من هنا. عديت. بص تامر الباز بيقولك في حته ناقصه بتاعت الميكروبات والفيروسات، دي سهله قوي دي، ده انا عامل كنت عاملها ورق هنا. والسرطان ما دوستش فيه شويه. خلاص موافق، نشوف ايه اللي ناقصكم وقولوا لي عليه. وانا عايز بس اقول كلمه صغيره، احنا بين يدي الساعه، الفضه بقى ليها سعر، الفضه بقى ليها سعر. ما فيش حاجه اسمها وراثه في الامراض، مش حاجه اسمها وراثه في الامراض. انا اورث من ابويا لون عينيه، كتافه، خفه دمه لو كان دمه خفيف مثلا، طوله، عرضه، لونه،

فكان من المغلقين. حال بينهما الموج فكان من المغلقين. حال بينهما الموج. مشهد درامي. خلاص. وغيض الماء وقلنا يا سماء اقلعي ويا ارض ابلعي ماءك وغيض الماء. وبعدين نوح خلاص استوت على الجودي بعد ما استقرت نفسه وهدي. نادى نوح ربه قال رب إن ابني من اهلي وان وعدك الحق وانت احكم الحاكمين. ها رد عليه ربه قال له ايه؟ قال له ليس من اهلك انه عمل غير صالح فلا تسألني عما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. خلي بالك ده سيدنا ليس من أهلك. ليس من أهلك. قالوا أن تكون من الجاهلين ده نوح بعد 1000 سنة صبر لوحده حتى مراته كانت من الغابرين بس خلاص حال بين الموج وبينهما فكان من المغرقين. خلصت باشا. فعشان كده ما تتعلقش بالدنيا، ما تحبهاش، ما تمنيش نفسك بدنك. مش طول ما انت قاعد تقول اصل انا اديته كل حاجة، ما يعزش على اللي خلقه كله. كله. انت بما اوتيت بعيالك بمالك ان الله اشترى من المؤمنين اموالهم وانفسهم. انت مالكش حاجة في نفسك. انت مالكش حاجة في نفسك خالص. سلمها لله بس. وربنا عارف ان الضنا غالي. وإلا ما كانش اختباره مع ابراهيم اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى قال افعل ما تؤمر. ما قالوش افعل ما رأيت، لا افعل ما تؤمر. عشان كده كان اسماعيل صادق الوعد. اسماعيل صادق الوعد. ها وابراهيم لا، ده ابراهيم حدوته. ابراهيم الذي وفى خليل الاله. ابراهيم خليل الرب ماشي في السماء السبعة سند ظهره لانه ضحى بكل حاجه. ضحى بابوه واستقراره وعيلته، ضحى بحياته. اما قالوا له القوه في النار ما رجعش في كلامه، خلاهم وقال لهم انا هوريكم بس بعد ان تولوا مدبرين هكسرهم. كسر الاصنام وترمى في النار وما نطقش. اما وقف معهم قال انتم ما تعبدون كلكم عدو لي الا رب العالمين. وقال لك في سورة الممتحنة آية لإبراهيم ولكم في إبراهيم أسوة والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون. وقال لهم إيه كمان؟ قد بدت العداوة والبغضاء. بس رشاء وقف قدام أبوه وأهله وما قال له سلام حتى ربنا عاتبه. قال لك إلا قول إبراهيم في أبيه استغفر ربه لما استغفره. بس قال لك لحد ما عرف انه عدو لي فبطل يدعي له. لكن هو كان بيدعي له لانه وعده. قال له ساستغفر لك ربي. هو قعد يقول له ايه؟ يا ابتي اني قد جاءني من العلم ما لم ياتك، يا ابتي لا تعبد الشيطان، يا ابتي اني اخاف ان يمسك عذاب من الرحمن، يا ابتي. لحد ما قال له لئن لم تنتهي لأرجمنك يا إبراهيم. قال سلام عشان ما نغلطش في بعض. بقى مش سلام حب يعني، لا سلام لأن اللي جاي مش سلام. فخد لوط وطلع على الأرض المقدسة من بابل على الأرض المقدسة أرض الميعاد. وخلي بالك نجيناه ولوط واللي أمنوا معاهم على أرض بيت المقدس وربنا عمل له هناك قوم يحبوه ويأمنوا بيه. عشان كده بقى ملة يعني بقى يمل ويملولها على قوم غيره. فإبراهيم الدين هو الدين، هو اللي عرف يعني ايه علاقة العبد بربه، انها علاقة دين فسماه دين. وبقى الدين وفاء الإسلام، أسلمه رقبتي ورقبة عيالي كمان. يبقى الدين دين، الدين دين، وتوفية الدين